حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. تسأل وتعاود وتلاقي حالي تقولي فسرلي لمحبش ليا. تسأل وتعاود وتلاقي حالي قولي فسرلي لمحبش ليا. حبك بإحساسي قوة أنفاسي نحبك بإحساسي قوة أنفاسي والدور القاسي ما يأثر فيا. نحبك بجروحي في سكاتي وبوحي وأكثر من روحي وممو عيناي. حبك فهنايا لحني وبقلبي الواعي نحبك بوجاعي وبقلبي الواعي للفرحة ساعي ما تخلي بيا. نحبك بجنوني هبالي ومحوني لا تعشق دوني ولا تبدل بيا. حبك في حياتي سر بناياتي وآهي وقفلاتي ونغمة سحرية. تسأل وتعاود وتلاح علي تقولي فسر حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لمحبشني.